يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في حديث أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. أسلفتم شيئا من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة الماضية، لعلنا نستكمل ما تبقى في أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. سبق الكلام في بعض ألفاظ الحديث: كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا أو أراد أن يكتب، ثم ذكر السبب في اتخاذ الخاتم، سبق الكلام أيضا في ضبطه، والكلام في خاتم الذهب والحديد. وهنا يقول الخطابي رحمه الله تعالى: لم يكن لبس الخاتم من عادة العرب، لم يكن لبس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة، فإنه عربي وكانت العرب تستعمله، انتهى. لكنه لم يذكر دليلا على إثباته الاستعمال، كما أن الخطابي قبله ولم يذكر دليلا على النفي، اللهم إلا إن كان استشفه من كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في أول أمر عنده خاتم، وإنما اتخذه لما دعت الحاجة إليه. قال الحافظ ابن حجر: ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب، ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب، وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. يعني كونه عربي، كون لفظ عربية، يعني هل يعني هذا أنهم يستعملونه؟ نعم، هل يمكن أن يسموا شيئا أو ينطقوا به وهم لا يستعملونه؟ نعم، ممكن يكون معروف عند غيرهم ولكنهم لا يستخدمونه. الخاتم سبق أنه لفظ عربي، من الختم، أخذ من المصدر الذي هو المادة الختم، وعرفنا ما في ضبطه من اللغات، لهجات العرب ولغاتهم. وأما النفي كونهم لا يستعملونه فيحتاج إلى دليل، لكنه لا يستلزم كونهم لا يعرفونه. نعم، لا يستلزم كونهم لا يعرفونه، يعني ممكن يكون معروف ولا يستخدم عندهم. نعم، معروف عند المجاورين. نعم، عند الأمم المجاورة. يقول: يحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب، وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. يعني قول الخطابي: لم يكن لبس الخاتم من عادة العرب، لأن العادة تدل على الاستمرار واللزوم، وهنا كونهم يعرفونه ويستعملونه في ختم الكتب لا يعني أنه يكون عادة وديدنا لهم. وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. يقول: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه، وحجتهم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، نعم، فدل على أنهم يتختمون بعد تختم النبي. يقول: حجتهم حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، يعني يلبسه من يحتاجه ومن لا يحتاجه، لأن الناس لفظ عام يشمل الجميع. نعم، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم أو كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان، من ليس ذا سلطان. فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب. نعم، وإنه ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لبسه، فكان هذا نسخا. قلت القائل بن حجر: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا منهي عنه كما سيأتي. ثم أورد يعني الطحاوي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. قال الحافظ: ولم يجب، يعني الطحاوي، عن حديث أبي ريحانة، حديث أبي ريحانة الذي فيه نهي من ليس ذي سلطان أن يلبس الخاتم. نعم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. الطحاوي لم يجب عنه. والذي يظهر أن لبسه، يقول ابن حجر، والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى، يعني لا يقال إنه مكروه ولا محرم، بل خلاف الأولى. خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه، هذا كلام ابن حجر، واللائق ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه. كيف يكون اللائق بالرجال خلافه قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول اللائق بالرجال خلافه؟ لأن المقرر أن كل كمال بشري يطلب من الأمة فنبيها أولى به، هذا مقرر. نعم، ليس يقصد الحجر أن ختم النبي عليه الصلاة والسلام كان لعلة الختم، أما الصحابة فيقول ربما أنهم كانوا للتزين فقط، ومن وضعه للتزين فقط فهذا الذي يقصده. هو الإشكال اللائق بالرجال خلافه. نعم، يعني نظير ما قيل في كشف الفخذ، عندنا غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وعندنا حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، فقالوا الحسر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي للأمة. نقول: هل تغطية الفخذ أكمل أو ليس بأكمل؟ أكمل، أكمل. إذن الكمال الذي يطلب من الأمة في تغطية الفخذ النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. وقل هذا في مسائل كثيرة، وإن قالوا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن ما أقول لا، لا يسوغ مثل هذا الكلام. اللائق بالرجال خلافه، يعني المسألة تعود إلى الوصف، وصف الكمال. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال، مفهومه أنه يليق بالنساء، مفهومه إذا كان اللائق بالرجال خلافه فهو يليق بالنساء، كيف نقول مثل هذا كلام والنبي عليه الصلاة والسلام لبسه؟ نعم، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم، نهي عن الزينة والخاتم الحديث، يعني في بعض طرق حديث أبي ريحانة السابق. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء، على شيء ما، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما، يعني يحتاج للختم. وأشرنا في درس مضى أن صاحب المؤسسة مثلا يحتاج إلى توثيق العقود ويحتاج توثيق الخطابات بالخاتم يتخذ خاتم. نعم. القاضي مثلا، الحاكم، القاضي، السلطان، لأنه نائب عن الإمام. الإمام الأسود. هو إذا كان يحتاج لتوثيق الناس والتعريف بهم وش المانع؟ إذا كان الخاتم المعروف يغني عنه. الأختام المنتشرة، يقصد الأخ إذا كانت الأختام المنتشرة الآن المعروفة. هي ما كانت معروفة في السابق، لكن الآن إذا كانت تقوم مقامه، نعم، لا شك أنها تغني عنه. لا يلبس حصان الخاتم. من؟ إذا كان عنده خاتم يغني ختم. الآن قليل من يختم بخاتم. هو يأتي وإذا نظرنا إلى الأصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذه إلا لما قيل له أنهم لا يقرؤون لما كان مختوما، قلنا لا يلبسه إلا كان محتاج إليه. لكن من لبسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتداء مجردا ولا يحتاجه، يقول لبس الخاتم أنا ألبس الخاتم، نعم، يمنع من ذلك؟ ابن حجر يقول خلاف الأولى، لكن لا يمنع أن يقال يؤجر على قدر هذه النية، نية الاقتداء. لكن شريطة ألا يحمله ذلك على الكبر والترفع، لأن بعض الناس إذا اتخذ بعض هذه الأمور نعم ترفع على الناس، فمثل هذا الأمر بمقاصدها. والله المستعان. خاتم الشيخ أن يكون مختوم. شلون مختوم؟ مجرد عن اسم الرجل. كتابة. إذا قلنا أنه يسوغ لمن لا يحتاجه. نعيد سؤال الأخ لو سمحت. نعم. شاهدت الإخوة يقول إذا كان الخاتم مجرد من الكتابة وإنما مثل الفص الآن المعروف، وإذا قلنا أنه يسوغ لمن لا يحتاجه أن يلبسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لمجرد لبس فلا مانع. نعم. ولو كان لم ينقش عليه شيء. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم، لا السلطان الأكبر خاصة، والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا إذا كان لا يحتاجه. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي، وهذا كل كلام ابن حجر. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه، يعني من الصحابة والتابعين، لبسه جمع غفير، ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به، لأنهم نقشوا خواتيمهم بغير أسمائهم، الملك لله، العزة لله، وهكذا. نعم، أثر عن بعضهم أنه نقش هذا، فمثل هذا ينفع يختم به؟ لا. نعم، يعني ينبئ عن عن عن صاحبه ما ينبئ عن صاحبه. يقول أما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي، كيف يقول يؤيده أن في بعض طرقه نهي عن الزينة والخاتم؟ نعم، وقال هو ضرب من التزين اللائق بالرجال خلافه، ثم يقول أما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به. لكن نأتي إلى الأصل، حديث أبي ريحانة الذي هو مدار الكلام كله، صحيح ولا ليس بالصحيح؟ التخصيص بالسلطان اللي فيه التخصيص. يقول سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه، سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك. نعم، البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك، وهذا يدل على أنه يضعف حديث أبي ريحانة. في الحديث نقشه محمد رسول الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر في درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين، يعني بعث أنسا إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، لكن مرتب على سبيل الترقي ولا تدلي؟ ترقي ترقي، لأن لفظ الجلالة فوق، فوق ومحمد تحت عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كيف يختم أبو بكر بخاتم من نقشه محمد رسول الله؟ هل هذا الخاتم ينبئ عن أبي بكر؟ لا، نعم ينبئ عن الوصف، خليفته. نعم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا في كتاب اللباس في باب خاتم الفضة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه وناقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، يعني خاتم ذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس، يعني كون الفص مما يلي الكف، نعم مما يلي الكف من أجل إيش؟ حفظه عن الدخول في أماكن معينة مثلا ليقبض عليه مثلا، نعم، أو أسلم له من أن يناله شيء مثلا، له إذا دخل في الأماكن وأراد أن يستنجي لا بد أن ينزعه يفتح يده من أجل أن يقبضه، نعم نعم. ونزعه حديث منكر، نعم نزع خاتم، قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه مثال المنكر، مثل المنكر. وهل يأخذ حكم الخاتم وأن الفص يكون من الداخل الساعة؟ بعض الناس يجعل الساعة من الداخل، من الداخل، نعم وهو موجود عند كثير من الناس، إذا أراد أن ينظر إليها نظر إلى باطن ذراعه، صح. نعم، وهل يكون هذا من باب الاقتداء؟ يظهر هذا ولا ما يظهر؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفص مما يلي الكف وجعل فصه مما يلي كفه. الآن الكف وش تطلق على إيش؟ أو الجميع، يعني من الرسخ فما فوق إلى أطراف الأصابع هذا كف. إيه، لكن قوله يلي كيف هو معروف أنه في هذه المنطقة، هو في الكف. أي نعم، لكن كيف له؟ جاء في بعض الروايات في باطن كفه، جاء في بعض الروايات فسر بهذا في باطن كفه، ولا ما يلي كفه كيف ما يلي كفه؟ من داخل، نعم من داخل، باطن الكف يكون من داخل، نعم نعم. يضع في الخارج ليس باقتداء، كيف إذا وضعه فص خارج؟ نعم، ليس من باب الاقتداء لأنه كان غفلة، يمكن الأصل أن يوضع فص ما يلي باطن الكف يعني من الداخل، ولعل السبب في ذلك لا يتعرض للخدش أو شبهه اللي فيه نقش فيه اسم، نعم نعم، يعني حفظا له، كونه في باطن الكف أحفظ له. يقول كأني أنظر إلى بياضه في يده في كتاب اللباس في باب نقش الخاتم فكأني بوابيص، فكأني بوابيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي عليه الصلاة والسلام أو في كفه. إذا علم هذا فمن كان ذا سلطان أو ممن يحتاج إلى الخاتم فلا إشكال في استحبابه بالنسبة له، نعم، لأنه يظهر هنا الاقتداء، يظهر هنا تمام الاقتداء. وإذا كان لا يحتاجه فلبس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فأرجو أن يثاب على نيته، وإن لبسه رياء أثم، فالأمور بمقاصدها، والأصل في مثل هذا الإباحة. نعم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخاتم في الخنصر، يعني في أي إصبع يلبس؟ نعم الصغير الخنصر. وفي أي يد يلبس؟ في اليمنى واليسرى. تختم هنا وهنا. طيب، وفيه ذكر حديث أنس، وفيه فإني لأرى بريقه في خنصره. نعم. وهل يلبس في اليمين أو الشمال؟ ذكر البخاري في صحيح عن جويرية راوي حديث ابن عمر قال جويرية أو قالت قال جويرية ابن أسماء الراوي ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. وأخرج مسلم حديث ابن عمر وفيه وجعله في يده اليمنى. ورد التختم في اليسار من حديث أنس، خرجه مسلم أيضا من طريق حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر اليسرى. وجمع البغوي في شرح السنة بأنه صلى الله عليه وسلم تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر. إيش معنى كلامه لا يثبت هذا ولا هذا؟ يعني ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لا تختم باليمين ولا تختم باليسار، هذا مقصوده؟ نعم، ولكن في يمينه أكثر. يعني هذا الكلام ينقض هذا الفهم. إيش معنى كلامه؟ يقول سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولا هذا. نعم، أو الرجحان، لا يثبت رجحان هذا ولا رجحان هذا، لكن قوله في يمينها أكثر يدل على الرجحان. نعم. كيف يدل على الرجحان؟ نعم. فلا نستطيع أن نقول أنه لم يثبت البتة. نعم، لأنه قال في يمينه أكثر. ولا نستطيع أن نقول أن لبسه لا يثبت رجحان هذا ولا رجحان هذا، لأنه رجح. نعم، إنما لعل المراد الالتزام في هذا ولا هذا، لم يثبت التزامه في اليمنى ولا التزامه في اليسرى. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أن أصح شيء ورد في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. البغوي له مستند أحسن. نعم، البغوي له مستند أولا في كذا، لا أراد أن يجمع، أراد أن يوفق بين هذه الأحاديث. نعم، أراد أن يوفق. قال ابن حجر ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين فاليمين أفضل، لأن هي اللائقة بالتزين. نعم، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها. نعم، ويحصل تناوله منها باليمين من أجل الختم. نعم، ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. ويترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. نعم، يقول ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول، لأنه لا بد أن يختم بيمينه فيتناوله بيمينه من أصبعه اليسرى، يعني يحتاج إلى أكثر من حركة، يأخذه بيساره من يمينه ثم يعيده إلى اليمين. لكن أنت لو نظرت إلى عامة الناس في البخور مثلا، إذا استلمت المدخنة باليمين تبخر شقك الأيمن أو الأيسر قبل، لأن هذا يحتاج إلى أكثر من حركة. نعم، تدخن الأيسر تبخر الأيسر قبل الأيمن، لأن هذا يحتاج إلى أكثر من حركة، مع أن الأولى في مثل هذا لا سيما وهو من الأمور الطيبة أن يبدأ باليمين قبل اليسار. نعم. لو كما أنه ينظف جانب الفم الأيمن بالسواك قبل اليسار، قبل الأيسر، فيحتاج في مثل هذا إلى أكثر من حركة، فيغفل حينئذ أن يعيده إلى يده اليمنى، فيحتاج إلى أن يختمه بيده اليسرى. لكن هل في هذا من حرج كون يختم بيده اليسرى؟ أبد. نعم، المسألة عادة مثلا، أو قل مثل أقول أو قل أن هذا يتبع العمل، عمل الرجل ولو قال جله بيمينه وجله بيساره، فإن كان أيمن نعم يحتاج إلى أن أختم باليمين، وإن كان أعسم أي أعسر يختم باليسار. لكن مثل هذه الأمور لا سيما إذا كان يختم بها أحكام شرعية نعم، أو مثلا مسائل علمية أو كتاب من عالم إلى عالم وشبه ذلك، ينبغي أن يكون ختمه باليمين لأنها أكمل. كان هو اللي يختم أو يختم له أصحابه، لأن الإنسان كان لا يقرأ ولا يكتب. لكن ما يمنع أن الإنسان لا يقرأ ويقال له يعرف مكان الخاتم، ما يمنع. مثل بعض العامة الآن يعرفون مكان التوقيع وهم لا يقرأون ولا يكتبون. نعم. وجنحت طائفة لاستواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإذا ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح، يدل على أنه يستوي عنده الأمران. ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال ولا كراهة فيه، يعني عند الشافعية، وإنما الاختلاف في الأفضل. وقال البغوي كان آخر الأمرين التختم في اليسار، وتعقبه الطبري، وهذا تقدم الإشارة لكلام البغوي، تعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مراده، بل مراده الإخبار بالواقع اتفاقا. نعم، كان آخر الأمرين التختم في اليسار، تعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ، يعني نسخ التختم باليمين، لكن هذا ليس مرادا للبغوي، بل مراده الإخبار بالواقع أنه حصل هذا، تختم أولا باليمين ثم تختم باليسار، ولا يعني هذا أن التختم باليمين مكروه، إنما يجوز هذا وهذا. نعم، أحسن الله إليكم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.